ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا اللهم في زمرته يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أن يجدك الله تعالى حيث أمرك، وأن تغيب حيث نهاك. يقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول ربنا أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فنظرا لحرارة الجو لن أطيل على حضراتكم شريطة أن نركز في هذه الدقائق حول هذا الموضوع المهم. تحدثنا كثيرا حول الدين المعاملة، وأنه لا ينبغي لنا أن نفرق بين الدين كشعائر وبين الدين كتطبيقات. وأكدنا كثيرا أن الإسلام انتشر بفعل أخلاق المسلمين، وبفعل صدقهم، وبفعل إيمانهم الواقعي. والأثر الذي ورد، عن الأئمة والسلف: الدين المعاملة دليل وتطبيق على أن الإيمان تصديق وعمل، لا ينفصلان ولا ينفكان أبدا. لكنك الآن أصبحت ترى كثيرا للأسف ممن يحسبون على الإسلام وينسبون إليه يفرقون بين الدين كشعائر وعبادات، وبين الدين كمعاملات، مما يعود بأشد الضرر على ديننا الحنيف. اليوم أردت أن أتوقف عند سورة نقرأها كثيرا وفيها تأملات كثيرة ينبغي أن نتوقف عندها، وهي سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. توقف العلماء والمفسرون مع هذه السورة لأنها تشتمل على أمور عجيبة. أولا، أنها تشتمل على قضايا نزلت في مكة وأخرى نزلت في المدينة، فهل السورة مكية أو مدنية؟ هذا سؤال ينبغي أن نجيب عليه وأن ننقل فيه آراء العلماء. كذلك أيضا جمعت الآية بين أمرين عظيمين، الأول أعظم من الثاني، حيث جمعت بين قضية الدين والتكذيب بالدين، وهذا صلب العقيدة وصلب عقيدة المسلمين أن يؤمنوا بدين ربهم وتعاليم نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم عطفت على قضية التوحيد والإيمان بالدين، عطفت عليها قضية الاجتماعية، قضية المسكين وقضية اليتيم. ثم تحدثت بعد ذلك في جزء ثان عن الصلاة وعن المراءاة وعن منع الماعون، وهي قضايا كانت في المدينة أكثر منها في مكة. لذلك وجدنا أن المفسرين وعلماء القرآن اختلفوا في مكية هذه السورة ومدنيتها، فالجمهور على أنها مكية، سورة نزلت في مكة، والرأي المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مدنية، ورأي بعض المفسرين أنها مكية ومدنية، وأن الآيات الثلاثة الأولى التي جاءت في السورة مكية. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. قالوا هذه آيات مكية، ثم نزلت تكملة للسورة في المدينة، وهذا رأي يرجحه كثير من العلماء نظرا لطبيعة الموضوع ولأهمية القضايا التي تعرضت لها السورة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. إذن السورة في أغلب وفي أرجح الآراء قد تكون بالفعل نزلت بين مكة والمدينة، والقضايا الأولى قضايا تركز على التوحيد وعلى العقيدة، والثانية تؤكد على أهمية المعاملات. إذن أرأيت الذي يكذب بالدين استهلت السورة آياتها بالاستفهام، والاستفهام هنا غرضه التعجب والتشويق، وأرأيت هنا بمعنى أبصرت، هل رأيت؟ ولذلك لا يستلزم أن تجد لها مفعولا، أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب من الله تعالى له، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ طب كلمة يكذب، الأفعال، كل الأفعال في السورة أفعال مضارعة، أفعال مضارعة، من أول أرأيت، من أول الذي يكذب، يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون. إذن هذه أفعال مضارعة. معنى هذا أولا أنها تدل على أن هذه الأفعال الفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار، أنها أفعال تقع منهم وتتجدد وتستمر، لأن الفعل الماضي في اللغة العربية يدل على القطع وعلى الثبوت، أما الفعل المضارع فيدل على التجدد والاستمرار، دلالة على أن هذه الأفعال تتجدد منهم وتقع مرة بعد مرة. أرأيت الذي يكذب بالدين، استعمال الذي هنا كسر موصول، إشارة إلى تحقيره وإلى خسة عمله وفعله. أرأيت يعني وكأنه لا يريد التصريح به لأنه لا يستحق أن أصرح باسمه أيا كان اسمه في أي مكان. أرأيت الذي يكذب بالدين، طب كلمة يكذب، يكذب الفعل يكذب هذا يتعدى بنفسه، يعني كذب فلان الله، كذب المرسلين، كذب الإسلام، كذب بي، هذا نقل من تعدي الفعل إلى لزومه، وله معنى بعدذر طبعا عن هذه الأمور اللغوية، لكن أيضا من باب تقريب اللغة لكم، هذه لغة القرآن وهي أعظم لغات الدنيا. أرأيت الذي يكذب بالدين، أي أنه انتقل من مرحلة إلى مرحلة أشد، ليته توقف هذا الذي، هذا الصنف الذي تود السورة أن تتحدث عنه، ليته توقف عند تكذيب الدين، لكنه أصبح يصد عن الدين بأن كذب به وبتعاليمه، وهذا أشد. هل كلمة الدين هنا الرسالة؟ معنى مقبول. هل كلمة الدين بيوم الجزاء والحساب؟ معنى مقبول. هذا الذي يكذب بيوم الجزاء والحساب، من هو يا رب؟ من هو هذا؟ تأتي الفاء التي تبين، قيل الفاء هنا للسببية، فذلك الذي يدع اليتيم، بدأ يربط هنا بين القضية الأساسية وبين قضية اجتماعية. يدع اليتيم يعني يقهر، دع يدع دعا، يقهر، يظلم، يعنف، يحرم، واليتيم هو من ندى أبوه وهو صغير، وهو من لا يتكرر نظيره، الشيء المفرد اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم يعني المكذب بالدين بالرسالة وبيوم الجزاء وبيوم الحساب، سبب ذلك أنه، أو توضيح ذلك أنه يقهر اليتيم ويعنفه. ويحرمه أجره ويحرمه حقه. كم من القضايا في المحاكم نحو الميراث ونحو منع حقوق الميراث بين كثير أو لكثير من الأرامل والأيتام. فذلك الذي يدع اليتيم. عندنا في الإسلام أقر العلماء شيء اسمه الوصية الواجبة. الوصية الواجبة عند وفاة الأب، عند وفاة الابن في حياة أبيه. إذا توفيت أنا في حياة أبي فإن الوصية الواجبة التي أقرها الشرع ويأخذ بها القانون المصري تلزم أبي أن يعطي أولادي نصيبي من التركة كأني كنت حيا. إذا مات الابن في حياة أبيه وترك أولادا، عند وفاة الأب ينبغي أن يعطى لأولادي نصيبي كما لو كنت حيا بالوصية الواجبة في الشرع وفي القانون المصري. منذ أسبوع أو أكثر كانت توزع تركة في القرية عندنا، وكان الجميع مصرا على حرمان طفل يتيم توفي أبوه في حياة جده. لولا ما منعهم عن ذلك إلا أن جدته أصرت ألا يحرم حفيدها. فلو كانت هذه الجدة غائبة لحرم هذا الطفل الرضيع الذي لم يتجاوز عامين مع وفاة عندما توفي أبوه. خلاص نسي أبوه، وأخذ الأعمام والعمات والزعور وقالوا إن فلانا أخانا توفي ولا حق له. إذن العناية باليتيم والاهتمام باليتيم هذا فوق كل اعتبار. فذلك الذي يدع اليتيم يقهر، الذي يكذب بالدين يكفر بالدين ويكذب بيوم الجزاء والحساب. هل هذا هو تعريفه؟ أنه يدع اليتيم، يدع يقهره يعنفه ولا يحض على طعام المسكين. طيب لا يحض على طعام المسكين ده أمر هين، أنه لا يأمر غيره بالإنفاق. قالوا لا، إن من لا يأمر غيره بالإنفاق دليل على أنه يحرمه ولا يجود له بشيء. يعني هذا أشد، يعني هناك إنسان يمنع غيره، يمنع نفسه أن ينفق. هناك يتيم أنا أقول لن أعطيه، هذا أخف ضررا من ألا أحض غيري على أن يتبرع له أو أن ينفق عليه. فتعرض القرآن الكريم، يعني هنا هو لم يذكر أنه حرم المسكين لكن عبر بأنه لا يحض على طعام المسكين، لأنه طالما أنه لا يحض فبالضرورة ويستلزم المعنى أنه لا ينفق أبدا من جيبه له ولا يخرج له قرشا واحدا أو مليما واحدا، فبالتالي هو لا يحض أصلا. فهل من لا يحض غيره هل هذا يمكن أن ينفق من جيبه ومن ماله؟ لا. يبقى الذي يكذب بالدين، إذا ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن الإيمان لا ينفصل عن المعاملات، وأنه هذا الذي اقترف هذين الإثمين لم يفعلهما ولم يقترف هذين الإثمين إلا لأنه لا يؤمن بيوم الجزاء. ما الذي منع الأعمام والعمات في هذه الحادثة أو هذه القضية أن يمنعوا ابن أخيهم؟ أنهم لا يؤمنون بيوم الجزاء، إيمان نظري، إيمان صوري، إيمان نظري وصوري. فلذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأنه لو آمن بالدين حق الإيمان لكان لا ينبغي أو ما ظلم يتيما ولا حرم مسكينا. والمسكين هو الخاضع الذليل الضعيف، أو هو من لا يملك شيئا، أو هو من يملك شيئا ولا يكفيه. وسمي المسكين مسكينا من سكونه، من خضوعه ومن ذلته، فينبغي أن يكرم. إذن رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، تعريف واضح أن هذا الذي يكذب بالدين إنما كذب به لأنه فصل بين الإيمان كقضية وبين معاملاته بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. ويل للمصلين، الويل كما قيل واد في جهنم أو هو وعيد بالعذاب. وهذه الفاء قال عنها العلامة ابن عاشور في تفسيره الرائع الذي ألفه في 40 عاما اسمه تفسير التحرير والتمييز، تفسير يعنى بالقضايا البلاغية في القرآن الكريم، ألفه في 40 عاما. صاحب الرسالة لابد أن يصل إلى رسالته، مهم أن يملك نفسا طويلا كما قلنا وأن يملك إرادة وعزيمة. 40 عاما وهو يؤلف في كتاب تفسير حتى أتمه الله عز وجل عليه، التحرير والتنوين لابن عاشور. يقول وهو عالم كبير من تونس، يقول ابن عاشور إن الفاء هنا للتفريع، وهذا المصطلح التفريع يقول إن هذه الآيات ألحقت بالآيات التي قبلها. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، تفريع عمن سبق، وفصل بين مشهدين بينهما رابط، فصل بين مشهدين بينهما رابط. ما الرابط؟ فويل للمصلين كما رأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم، كما رأيت من يكذب بالدين، والدليل على تكذيبه بالدين أنه يقهر اليتيم ويحرمه أجره ويعنفه وأنه لا يحض على طعام المسكين، فإن هناك صنفا من الناس، الحديث هنا عن المنافقين في المدينة خاصة وفي سائر الكون عامة إلى يوم الدين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم أولا، قال العلماء هذا فضل من الله لأنه لم يقل في صلاتهم، لأن الكثير يسهو في صلاته، النسيان وارد، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه كما قيل في تعليل بعض العلماء لاسم الإنسان. فويل للمصلين الذين هم عن، لم يقل فيه، وهنا أهمية العربية وأهمية الدلالة على أن حرفا واحدا يمكن أن يغير المعنى وأن يبدله. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، كيف يسهو؟ قيل أنه لا يؤديها في وقتها، لا يواظب عليها كما كان يواظب في شهر رمضان، والمساجد كانت ملأة بالمصلين عن آخرها، وبعد رمضان انتهى الأمر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقيل إن السهو هنا معناه أنه لا يؤديها بحقها، لأن تأدية الصلاة بحقها أن يقوم على حقوق الفقراء والمساكين وأن يعامل الناس كما ينبغي أن تأمره به صلاته. ولذلك جاء في الآثار من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هو أثر وليس حديثا، لكن الآيات تدل عليه وتؤكد صحته على هذا الأثر. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أي لا صلاة كاملة له، أي أن صلاته لم تبلغ الدرجة الكاملة من الكمال والتمام، لأنه لا يمكن لمصل حقيقي أن يؤذي الناس، أن يؤذي الناس أو أن يسيء إليهم أو أن يسهى عن حقوقهم، أن يسهو عن حقوقهم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تأكيد على قضية الصلاة كقضية أساسية في حياة المؤمن. الصلاة ركن وعماد الدين، عماد الدين، أول ما سنحاسب عليه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت الصلاة صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الجواب يظهر من عنوانه، والرسالة من عنوانها، فحافظوا واهتموا بعنوان إسلامكم، التوحيد والصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون. يراؤون فعل مضارع يدل على المراءة، من يرائي بالصلاة ولا تنعكس الصلاة على أفعاله، وما أكثر هذه النماذج في حياتنا. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون، اولا يمنعون والماعون بينهما جناس جدا، يمنعون والماعون حروف واحده لكن يعني في ترتيب مختلف، جناس غير تام، دلاله على ان من يمنع الماعون صلاته غير تامه وايمانه غير تام. اولئك الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون. طب ما الماعون؟ ما الماعون؟ الماعون هو كما قال المفسرون، منهم من قال الفأس، منهم من قال الأدوات، الأواني، والرأي الشامل الذي يضم كل ذلك، كل ما كان يمثل نفعا للناس وكان يمكنك أن تعطيهم إياه، كل ما كان يمكنك. إذا كنت معلما فقد تكون مانعا للماعون إذا طلب منك أن تفسر شيئا ومنعت ذلك. إذا كنت صانعا، إذا كنت فلاحا، إذا كنت صيدا، كل مهنة من المهن ينبغي أن تقوم بها وأن تؤدي حقها للناس. الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية في مصر، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، كان مبتعثا إلى جامعة في باكستان، فقال أول ما نزلت في باكستان قابله قاضي القضاة في باكستان وقال له أوصيك بثلاث وصايا، هل تقبل مني النصيحة؟ قال نعم أشكر لك نصيحتك. قال أوصيك بثلاث وصايا لا تتخلف عنها: أولا خدمة الخلق، ثانيا خدمة الخلق، ثالثا خدمة الخلق. قال له قال هذه هي سر الأسرار، إذا خدمت خلق الله عز وجل فقد بلغت الغاية وفعلت ما يأمرك الله عز وجل به. خدمة الخلق، أن يسخرك الله تعالى لخدمة الخلق. وحدثني من يراه في مجمع اللغة العربية أنه يسير بمظروف تحت إبطه هو وغيره من علماء اللغة، مكتوب على المظروف حوائج الناس، حوائج الناس يضعها في مظروف ويذهب بها إلى عمله حتى لا ينسى ما طلب منه. فإن كنت قادرا على أن تؤدي خدمة لأحد دون ضرر عليه ودون مخالفة لقانون فلا ينبغي أن تتأخر، فربما كانت هي المنجية، ربما كانت هي المنجية. اجعل هذا الأمر، اجعله سرا بينك وبين ربك، أن تسخر نفسك لخدمة الناس. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم. طبعا المخالطة فيها أذى وفي صعوبة في التعامل، لكن أن تخالطهم وتصبر على أذاهم خير لك من ألا تخالطهم ولا تصبر على أذاهم. إذن الماعون كل شيء شامل يشمل كل معروف، إذا كان معروفا ماديا أو كان معروفا معنويا، وكنت قادرا على ذلك فافعله وتقرب إلى الله عز وجل به. إذن في هذه الخطبة اليوم تعرضنا لقضية يسيرة للغاية، سورة الماعون، والغالب أنها مكية ومدنية، وهذا أمر من معجزات القرآن الكريم، وتنسق بين القضيتين. والخلاصة أنه لا بد أن يزاوج المرء وأن يجمع بين الدين وبين المعاملة، بين النظرية وبين التطبيق. إن كان هناك خلل فمعناه أن الإيمان غير تام وغير كامل. وأختم حديثي بشكر حضراتكم على ما تفضلتم به من دعم للمسجد في قضية المراوح. الحمد لله وصلنا 14 مروحة من أصل 20، وقمنا بتركيب البعض، وجاري إن شاء الله تركيب البعض الآخر، وننتظر من حضراتكم مزيدا من الدعم أيضا لتدعيم أيضا مراوح الأعمدة الجانبية إن كان هناك متيسر، وكذلك أيضا الطابق الأرضي لدعمه بثلاث تكييفات، حرصا على أو يعني رغبة منا في مساعدة الناس على تخفيف حدة الجو ومساعدتهم على العبادة بخشوع. كذلك أبشركم أيضا بأن الأرض المجاورة ملك الجمعية، الحمد لله رفعنا مقاسات المستوصف عند استشاري كبير منذ أسبوع، وجاري بفضل الله تعالى اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بالدور الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يبارك بجهودكم. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داعي فأمينوا، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والغنى والعفاف والفلاح والتقى. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مفز ولا فاضح. اللهم اشف المرضى جميعا، اللهم اجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم من كل درجة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا أزواجنا وأن تصلحنا لهن يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على إكرامك اليتيم والحض على إطعام المسكين. اللهم لا تجعلنا من الساهين عن صلاتهم يا أرحم الراحمين، ولا من المكذبين بيوم دينك ولا بجزائك وحسابك. اللهم اجعلنا ممن يقدمون المعون لكل من حوله ولا يبخلون لمساعدة أي إنسان يطلب منهم ذلك. بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين وفق أولادنا وبناتنا في امتحانات الثانوية وغيرها. اللهم أدمم عليهم فضلك ورضوانك واكتب لهم الخير حيث كان، ثم وفقهم إليه وارضهم به يا كريم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا، ووحد كلمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم في بورما، أنس وحشتهم بفضلك ورحمتك، وكن لهم خير نصير يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم حرر الأقصى من دنس الصهاينة المجرمين، واكتب لنا صلاة فيه محررا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الهم والغلاء والكرب والحزن يا أرحم الراحمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم. وأقم الصلاة. Allah.